القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، إذا أردت أن تعيشي حياة سعيدة هانئة بشكل دائم عليك بتسامح الآخرين وتجنب العتاب. واعلمي عزيزتي المستمعة أن الكلمة الطيبة في وقتها المناسب لها مردود إيجابي في تخطي الخلاف والاختلاف. القلب الطيب بيسلم أمره علشان أحبابه بيضحي بعمره. لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه، لا يمكن يجرح بيحس بغيره ويخاف على طيره، بيحب بروحه وبكل ضميره. قلب حبيب الكل أبيض زي الفل، إياك تجرح ولا عمره بيخلص، ولا عمره ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، لا بيعرف يكسب ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على حضراتكم جميعا، معاكم فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادية. النهاردة كنت عاوز أقول لحضراتكم نشوف كل حاجة في حياتنا بنظرة جديدة، نظرة التفاؤل. أي حدث حصل في حياتنا حتى لو كان فيه ألم أو فيه لا قدر الله شيء بيحزننا، نشوف نقطة الإيجابية والتفاؤل فيه مهما حدث. بص على النقطة البيضة، دور على التفاؤل في كل أحداث حياتك النهاردة. من جديد هنبدأ اليوم سعداء، بندور على السعادة، بندور على التفاؤل. تحياتي لحضراتكم واتمنى لكم يوم وحياة سعيدة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله عليها عفاف، اتفقت مع نعمة إن الحسم يبقى من مجمع المرزوق وفي الحضانة. حسم إيه يا سهيل؟ دي نعمة لو راحت الحضانة يبقى هي اللي هتاخد لويزا وترميها برا. لا يا ماما مش للدرجاتي. هي المفروض ما يبقاش للدرجاتي، لكن انت عارفة نعمة واللي هي مصممة عليه. اهلا يا عزمي. اهلا بحضرتك يا دكتورة نعمة. هي دنيا لسه ما وصلتش؟ لا لسه. تبقى على وصول، ويا رب وائل يكون موجود. خلال دقايق هيكون موجود. اتفضل يا عزمي. يا رب يا كريم، ربنا يروق الحال. الحال رايق وحيكون رايق اكتر. على الله. انا اللي بطلبه وحيتنفذ شيء من حقي. وانتي اضرب مصلحتك. على فكرة عفاف كانت عندي. خير يا رب، خير ان شاء الله. انا وهي هنتقابل في الحضانة بعد شوية. كويس، ودنيا قالت لي انها هتكون معاكم. يمكن سهيلة كمان يا عزمي. ايه ده؟ هو انت مستناني مخصوص يا مها؟ اتشرف بزيارتك للمجمع والحضانة يا دكتورة نعمة. ما انت عضو مجلس ادارة وفي خدمة طلبة المجمع التعليمي، انا واحمد مرزوق وابو دنيا وغادة. ايوة. وفي خدمة الطفولة الجميلة في الحضانة اللي معتزة حبيبي فيها وحيسيبها ويروح غيرها. يا ستي خليها على الله. لكن هي عفاف اتأخرت ليه؟ دي قايلالي انها هتكون موجودة. هي بصراحة بقى طلبت مني ان انا انوب عنها في استقبالك. مع انها متفقة معايا. وهكون معاكي برضو في زيارة الحضانة. انا مش جاي ازورها، انا جاي اخد معتز. وادي سهيلة وصلت اهي. حبايبي منورين المجمع التعليمي. طبعا ما هي أجازة بقى وما فيش غير الحضانة اللي هي شغالة. إيه بقى؟ يعني مش هشرب حاجة؟ لا لا، في دادة هنا في الحضانة بتعمل شاي حلو قوي. حلو، أنا كده اطمن. وهننزل بقى للحضانة. يلا يا دكتورة نعمة. يلا خلينا ننتهي من الموضوع ده خالص. لويزا هتتفاجئ يا مها. اطمني، ما تقلقيش. فين ابني يا حبيبي؟ فين معتز؟ اهلا بحضرتك يا دكتوره. بعد عني. خليكي على جنب دلوقتي يا لويزا. انا جاي اخد ابني عشان ما يبقاش في كلام معاكي خالص. ولا يهمك يا دكتوره نعم، احنا بدالك. اتفضلي قدامي يا لويزا. على فين؟ بره خالص. شديها يا سهيله. اي اي معتز حبيبي. بيجري عليها وبيمسك في الجيبة بتاعتها. أنا سعيدة بوجودي في الحضانة عشان أكون مع معتز حبيبي. واضح كمان إنه بيحبك قوي يا لويزا. ربنا يخليه. إيه رأيك بقى يا نعمة؟ رأيي؟ هو أنا بقى ليا رأي؟ معتز خلاص هو اللي قال رأيه. عزيزتي المستمعة، إيمانا بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في إسراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع، أقيمت اختبارات وحفل توزيع جوائز التصفيات للمسابقة الدولية في مجال البرمجيات. ومن داخل المسابقة أجريت هذه الحوارات. ونبدأ مع المهندس مازن حنا المنظم لهذه الفعالية. المسابقة مسابقة عالمية. المسابقة هي بتتنفذ على مستوى 168 دولة على مستوى العالم، بتبقى دايما في شهر 8 من كل عام. المسابقة النهاردة دي السنة ال 12 ليها على التوالي. هي المسابقة بتبقى في الولايات المتحدة، بس احنا لظروف كورونا الجائحة بتاعت كوفيد السنة دي، فاحنا خليناها اونلاين. بس احنا قدرنا ان احنا نسعى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم والتعليم الفني، ان المسابقة تبقى تحت رعايتهم في المدينة التعليمية بستة اكتوبر. اللي انضموا او اللي ترشحوا لهذه المسابقة اعدادهم قديم؟ المسابقة بدأ الاعلان عنها من شهر 12 العام الماضي. اتقدم للمسابقة 5000 طالب، تم تصفيتهم ل 2000 طالب، حصلوا على الشهادات الدولية. عن طريق من ال 2000 طالب تم تصفيتهم بناء على اعلى درجة في اقل تايم. تم تصفيتهم لعدد 100 طالب هم اللي شاركوا في المسابقة في المدينة التعليمية. الفئة المستهدفة للطلبة كان من سن كام؟ الفئة المستهدفة العالمية المفروض ان هي من سن 13 لسن 21، بس احنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فكنا بنستهدف لحد السن اللي هو ثالثة ثانوي. يعني اللي وصلوا للنهائي والنهاردة كانوا بيتكرموا؟ هو كل اللي النهاردة كله اتكرم، لان كلهم ابطال حقيقي، لان دي تجربة كويسة جدا بالنسبة لمصر. هي اول مرة تتم ان هي بننفذها في مصر. احنا كنا بننفذها دايما مع دول العالم كله، لكن كاول تجربة النهاردة فاز معنا 10 من الطلاب على مستوى الجمهورية. اشترك في المحافظات النهاردة بقى عندنا 22 محافظة كانوا مشاركين في التصفيات النهائية. ده يعني رقم يعتبر ان دل يدل على ان في وعي من الطلاب جدا في المشاركة في مثل هذه الاحداث ومثل هذه المسابقات الدولية. الفائزين النهاردة هما كان 10 فائزين، المسابقة العالمية هيكون بيمثلوا مصر فيها؟ هو اولا النهارده هم كل الطلاب فايزين، لان هم فعليا هم اوائل على محافظاتهم. لكن هي طبعا اي مسابقه لازم يبقى فيها اول وثاني وثالث او حسب عدد الجوائز. ففي النهارده 10 فازوا، المفروض ان في منهم 4 اعلى 4 هيتم ترشيحهم ان هم هيدخلوا المسابقه العالميه في شهر 11 اللي جاي، بس هتبقى اونلاين. المسابقه العالميه بتمثلها كم دوله؟ 168 دوله على مستوى العالم. مصر ان شاء الله هتكون معاهم. دي اول سنه ان شاء الله مصر تبقى مشتركه في المسابقه العالميه. من خلال يعني 3 ايام هي فعاليات يعني هذه الدوره او هذه المسابقه، انطباعك ايه على شبابنا؟ وعلى هم مش اطفال لكن هم شباب المستقبل. هم حقيقي شباب المستقبل، واحنا ده احنا شفناه بنفسنا معهم في خلال الثلاث ايام عن طريق ورش العالم اللي كانت بتتعمل. يعني احنا حقيقي كنا متخيلين ان الطلاب لا انا جاي عايز اعمل مسابقه وخلاص، او عايز ان انا اتفرج على، كان في موفي نايت وكان في حاجات كتير اكتيفيتي، بس لقينا ان هم لا، كان في شركات عالميه كتير كانت مقدمه لهم ورش عمل زي الروبوتك، زي ال 3 دي برينتينج، زي حاجات الليجو بالتعاون مع شركات عالميه كلها، كان ده من دعوتها. وطبعا كلهم قدموا لهم جوائز. لا كان يعني انا اسف ان هو كنا بنحاول ان احنا نخرج الطلاب بالعافيه عشان ندخل طلاب اخرين، وده حقيقي. لفت يعني للانتباه ان الفائزين فتيات. هو نسبة المشاركة في الفتيات في المسابقة أصلا تعتبر حوالي عن 45%، حوالي 45 يعني فتاة وأنسة وكل شيء كانوا مشاركين معنا. النسبة النهاردة هم 40% اللي فازوا على مستوى العشرة، أربع فتيات من أربع محافظات مختلفة. إن شاء الله يعني المستقبل لهذه المسابقة إيه، ووجودها على أرض مصر ده بيمثل لي التحول الرقمي والمجال التكنولوجي لشبابنا إيه؟ اولا هي المسابقه ان هي فكره ان هي تتعمل اونلاين، وكانت التدريبات كلها علشان الوسائل الاحترازيه انها تتعمل اونلاين، ده نوع من التحول الرقمي. فده كان بيساعد بشكل كتير ان الطلاب يعرفوا فكره التحول الرقمي. المسابقه ان هي المسابقه بقت حاجه من ضمن الخطه في الوزاره، هتبقى مسابقه سنويه ان شاء الله. خلينا نقول ان هو هيتم عمل بروتوكول مع الجهات في التعليم العالي، دي هتسعى كمان ان طلاب المدارس يشتركوا وطلاب المعاهد والجامعات والجامعات الخاصة كمان يشتركوا. الفائز الأول نتعرف بيك. اسمي محمود عماد محمد لطفي. والفائز الثاني محمد عماد محمد لطفي. إخوات. يعني أنتوا النهاردة فزتوا بالمركز الأول والثاني على عدد كبير قوي. أنتوا أكيد حب التكنولوجي والإبداع فيها كمشترك بينكم كإخوات. كنا فعلا بنحب التكنولوجيا، بنحاول نبذل اقصى ما عندنا ان احنا نتعلم الحاجات دي. سنه كام؟ طلع ثالثه اعدادي وانا طالع صف ثالث ثانوي. النهارده المسابقه اللي يعني وزاره التربيه والتعليم، وانتوا فزتوا بالمركز الاول والثاني، وان شاء الله هتكون ليكم تمثيل بره من خلال المسابقه، هي مسابقه عالميه. ازاي قدرتوا تستعدوا للمسابقه؟ حضرتك كنا بنتدرب بأكتر ما يمكن، كنا بنتفرج على أكتر من فيديو على اليوتيوب، بنحاول نجمع خبرات كتير من الناس، وكنا بنتدرب بنشغل إيدنا كتير، بنشوف الأسئلة ونحاول نحلها احنا تاني، بحيث ان احنا يبقى عندنا القدرة على الحل بصورة كويسة. كان يعني التكنولوجيا والبلوس كتير على وسائل التواصل الاجتماعي لعمل أبحاث، كان بيعطلكوا عن المذاكرة؟ لا خالص. مبروك ليكوا. استفدتوا من المسابقة؟ استفدت حاجات كتير جدا منها، انا اتعلمت البرنامج اللي كنت بحبه، والحمد لله يعني ربنا نصرنا. الاسره طبعا الوالد والوالده كان ليهم دور كبير ان هم دعموكم عشان توصلوا لكده النهارده. طبعا. كان بيعملوا لكم ايه طيب؟ كان بيوفر لنا كل حاجه كنا بنحتاجها، كان كل حاجه. وهم كمان كانوا بيدعوا ربنا لنا، وده سبب الرئيسي قبل كل حاجه في توفيقنا. التكنولوجيا هي المستقبل دلوقتي، بتوجه رساله لكل شاب زيك بيسمعنا دلوقتي، تقول له ايه؟ قولوا يعني حاول، يعني لما يحب حاجة يحاول تاني وراها. ويحاول يعني يحققها بأي صورة. تتمنى يعني تبقى ايه؟ دكتور. دكتور؟ شكرا ليكم وألف مبروك، وإن شاء الله يعني ترفعوا اسم مصر في المسابقة الدولية. شكرا ليكم. العفو لك. شكرا جزيلا. العفو. ألف شكرا. مبروك لما يكون الاثنين الاوائل من الابناء. الحمد لله. الحمد لله يا رب، وبالتوفيق، اتمنى لهم التوفيق دايما يا رب. ان شاء الله خير. الام طبعا يعني هي اللي تقدر تقول هي اللي بترعى المجال ده. الحمد لله، والله انا فرحانه لهم جدا، ويعني انا مش عارفه من فرحتي مش عارفه اتكلم بصراحه والله، بس الف مبروك ليهم، واتمنى ان هم يعني يكونوا بعد كده في يعني مجالات اكتر وتفوق اكتر وكل حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. هم متفوقين في الدراسه زي التفوق الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله متفوقين في الدراسه، ويعني اولاد يعني مؤدبين. ازاي تعرفي ان هم يعني مبدعين في المجال ده؟ ايه الدعم اللي انتوا قدمتوه لهم؟ يعني تدريب كتير، كنا سايبينهم يدربوا واخدين بالهم من مذاكرتهم ويشوفوا الانشطه اللي وراهم ويتدربوا، كورسات يعني في التحط كورسات او كده؟ كان معظمه الفتره اللي فاتت دي اللي هو عن الفيديوهات والمدربين بتوعهم، وكانوا بيتواصلوا معاهم ويشرحوا لهم الحاجات حتى لو مش بحضور مباشر في المدارس، وده كان موجود برضو بس كان كتير ومعظم الوقت، وفي حاله وجود اي حاجه واقفه قصادهم كان اللي هم المدربين بتوعهم كانوا بيقوموا بكل حاجه، هم اللي ينسب لهم الفضل اكتر بعد ربنا سبحانه وتعالى اكتر مننا ومامتهم كمان. الف مبروك وان شاء الله تشوفوهم احسن واحسن، وان شاء الله ياخدوا المركز على مستوى العالم بقى الجايزه ان شاء الله. شكرا ليكم. الله يشكرك. مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. عزيزتي المستمعة، تربية الأطفال تربية صحيحة تقوم على احترام القيم والمبادئ، تجنبهم الانحرافات والأخطاء في مراحل عمرهم. ومع منى خليل ابن ابنك ونصائح لتعديل السلوك دون استخدام العنف. وضيفتي هي الأستاذة حنان الششتاوي، إخصائية تعديل سلوك وفن تربية الأطفال. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا وسهلا أستاذة. النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن بعض المعززات للسلوك، بمعنى بعض الأشياء أو النصائح اللي ممكن تعمل على تعديل السلوك بصورة طبيعية جدا، دون مجهود، دون فرض سيطرة من الآباء. عايزين ولادنا يسلكوا سلوك طيب وحسن من خلال مشاهدتهم ومعايشتهم للآباء. تمام. احنا بنقول ان اي سلوك بيحصل او بيصدر من ابني بيكون ليه حاجة اسمها سوابق، وبعدين السلوك نفسه، وبعدها في لواحق. أيه. تمام. السوابق عندي السلوك مثلا العنف، الصراخ، الكذب، التدخين، ده اللي بيشوفه من الاباء. ايه السوابق بتاعته؟ طب هو دلوقتي حصل مشكلة وبناء عليها ترتب عليه السلوك نفسه. يبقى انا الدور الاب هنا ان هو والام ان هم يحاولوا يمنعوا السوابق دي، يحاولوا يمنعوا الاسباب اللي ممكن تؤدي السلوك، اللي هي طرق الوقاية. أيوة صح. تمام. وبعدين السلوك نفسه لما بيجي يحصل، ايه احداثياتي انا الام والاب، عملت ايه اثناء السلوك ما بيحصل. الطفل صرخ، انا صرخت قدامه ولا لا؟ الطفل انفعل، انا انفعلت ولا لا؟ رد الطفل الفعل، رد يعني الفعل بتاعي الوقت اللحظي. اللحظي لاثناء الحدوث. بعد كده في حاجه اسمها اللواحق. ايه هي اللواحق؟ خلاص السلوك حصل وتم فعلا، ايه البادره اللي انا عملتها؟ ايه التصرف رد الفعل بتاعي انا كماما وبابا؟ طب انا في عندي حاجة اسمها قائمة معززات للطفل. او ايه هي قائمة المعززات اللي عندي دي؟ بتنقسم قسمين، في مادي وفي معنوي. ايه هو المادي؟ ان انا الحاجة الحلوة لو الطفل في سن صغير، اللي مثلا ان انا اقول له طب انا هجيب لك هدية معينة لو هو لو بالاتفاق تشجيع يعني. ايه هي عندي المعنوي؟ إيه ان انا اقول له انا بحبك قوي، ان يترتب على كتفه ان انا يتاخد في الحضن، ان هو يحس بنوع من انواع الدفء العاطفي والاحتواء او الاحتواء. يبقى انا دلوقتي الطفل لما يحصل منه أي تصرف مش كويس بالنسبة للأب والأم، يبقى أنا هرجعه لإيه؟ للحرمان الأبوي، إن هو مفيش، مش حاسس من بابا ماما وبابا إن في حب، إن في وفي جزئية مهمة جدا لازم أقول لبابا وماما عليها. إيه هي؟ ما تجيش تقول لابنك اعمل كويس عشان أنا أحبك. لا، أنا بحبك في كل الأوقات، في كل الأحوال وكل الأوقات، بس السلوك كذا عايزك تغيره. ما ربطش الحب بسلوك، لأن أنا واجبي عليه إن أنا أحبه، واجبي عليه إن أنا أوفر له المعيشة والأكل والشرب والحياة الكريمة، وبناء عليه السلوكيات دي بتتعدل. فما يجيش يكره حياته علشان أنا مش هحبه بقى. لا، أنا أحط الحب ده شيء، ده حاجة أبوية. والأحضان الدافئة بصفة مستمرة الأسرة. وما يجيش مثلا أجي بعد كده أجي أوقع بقى ابني مثلا في وسط الناس وفي وسط المجتمع. بالعكس، ده خلي كل ده في في في في باكج واحد كامل على بعضه، انا موفر لك كل دوت بدون ما انت تقدم لي حاجه. خد مني كل اللي انت عايزه، بس في المقابل ان انت تبقى كائن محترم. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو صو. شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو نو. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. وأنا واقفة النهاردة في إشارة المرور في أمان الله، هجموا على العربية وبكل أنواع التسول اللي ممكن تشوفه في حياتك، اللي يرمي المناديل عليك، واللي مصمم يغسل العربية من غير ما تطلب منه، واللي بيخبط بعكازه ويحدد لك مبلغ المساعدة اللي عايزه. طبعا أنا مش ضد مساعدة المحتاجين والفقراء واليتامى أبدا، ده عمل إنساني نبيل ربنا يقدرنا عليه، لكن حسب القنوات الخاصة المسؤولة عن توصيل المساعدات للي يستحقها. نصيحتي ليكم يا حبايبي إنه مهما عملوا المتسولين في الشارع وحاولوا بكل الطرق انتزاع التعاطف منكم اتجهلوهم. أنا مرة حد جالي البيت وطلب المساعدة، وكانت عبارة عن مرض مزمن وعايز يتعالج منه. قلت له أنا مستعدة أدفع لك ثمن العلاج وأحجز لك كمان عند أكبر دكتور في البلد. طبعا حاول يتهرب مني وقال لي لا أنا عايز الفلوس وأنا اللي هتصرف. لما لقاني مصممة على رأيي مشي وما جاش تاني. ودايما تلاقيهم ينتشروا يبلغوا بعض لو تعاطفت معاهم، ونصبح إحنا الفريسة، وبالذات في المواسم والأعياد وشهر رمضان. من تلك اللحظة بقت دي نظريتي ومنهج أنا ماشي عليه لحد دلوقتي، المساعدة توصل للي يستحقها تحت عينينا، وما نديش فرصة للنصب والاحتيال باسم الفقر والمرض والاحتياج. نساعدهم ولكن في الأماكن الصح. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول فوائد التين الشوكي استمع إلى حنان أنور ويصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، ضيفتنا اليوم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا التغذية. أهلا بك يا دكتور معنا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. كل سنة وانتي طيبة. فصل الصيف وحبنا لثمرة التين الشوكي، كلمينا عن التين الشوكي وإزاي ناكله بطريقة صحية ما تضرناش. كل سنة وحضرتك والسادة المستمعين طيبين. التين الشوكي من الفاكهة اللي احنا بنشتاق لها وبنستناها، وعايزة اقول لحضرتك انه مفيد جدا لراغب الدايت والرجيم، لان الثمرة الواحدة منه بتدي من حوالي 30 ل40 سعر حراري، فبالتالي هي ما بتحملش الجسم كمية سعرات حرارية عالية. التين الشوكي مفيد لصحة الجهاز الهضمي، وده ممكن ناس كتيرة تستغرب الموضوع ده لأنه غني طبعا بالألياف، وكمان بيغسل الجسم من السموم وبيساعد في علاج مشاكل القولون لو عندي إمساك، بيعتبر ملين طبيعي. ولكن لو زادت الكمية بتاعته بالنسبة للبالغين عن 5 ثمرات في اليوم، وبالنسبة للأطفال عن 2 أو 3 في اليوم، بتبتدي تحصل منه مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن كثرة الألياف اللي داخلة، اللي هي مشتملة طبعا في الألياف والبذور اللي فيه، ممكن تعمل مشاكل أو سدة معوية في الجهاز الهضمي، وبالتالي بيكون فيه مشكلة إمساك، مشكلة في الإخراج أثناء عملية التبرع، فبالتالي احنا لازم ناخد منه كميات معقولة. كمان اللي بيبحثوا يعني يا دكتور مثلا في المرة الواحدة أكل كام ثمرة مثلا من التنشوف؟ يعني على مدار اليوم ما كترش عن 5 ثمرات. لكن ال5 ثمرات ما كلهمش مرة واحدة؟ أحاول يكون على مدار اليوم عشان أدي فرصة للجهاز الهضمي أنه يتعامل مع ثمرة التين الشوكي ومع أليفها ومع بذورها. كمان أنا وبالنسبة للأطفال ما يزيدش عن 2 ثمرات لأن الجهاز الهضمي بتاعهم صغرنا على قده. صحة البشرة كمان من الحاجات اللي بتدي نضارة للبشرة لأنه بيحتوي على النحاس، والنحاس بيلعب دور كبير جدا في تكوين الكولاجين اللي بيخلي الجلد بشكل صحي وبيدي حيوية للبشرة. كمان اللي عندهم مشاكل من الأنيميا، سبحان الله غني بالحديد اللي بيعالج الأنيميا واللي لازم لبناء الهيموجلوبين، لأن دور الهيموجلوبين عندي بيتمثل أنه بينقل الغذاء والأكسجين لخلايا الجسم كله. فأنا لما يبقى عندي هيموجلوبين نسبته كويسة جدا يبقى أنا نسبة الأكسجين والغذاء هتوصل بشكل كويس لخلايا الجسم المختلفة. كمان غني بالسيلينيوم والزنك وفيتامين سي اللي بيقوي المناعة، ودي من أهم العناصر اللي كلنا محتاجينها في الظروف للعالم كله بيمر بيه. مفيد لمريض ضغط دم المرتفع لأنه فيه البوتاسيوم، والبوتاسيوم كمان من الحاجات المفيدة ليه إنه بيدي شعور بهدوء الأعصاب وبيدي شعور بارتخاء الأعصاب والهدوء والسلام النفسي. بالنسبة لمريض السكر وحبه للتين الشوكي مثلا، مريض السكر احنا مش هنمنعه من التين الشوكي، ولكن ياخد باله ان التين الشوكي بيخفض سكر الدم، بيقلل نسبة السكر في الدم بنسبة من حوالي من 17 لحوالي 45%. طب ازاي يعني ياخده بطريقة ما تضروش صحيا؟ لازم يظبط جرعة الدواء في اليوم اللي هياخد فيه التين الشوكي، ما يبقاش واخد الدواء والدواء ينزل السكر وييجي ياخد تين شوكي ينزل السكر بزيادة، فبالتالي هتبتدي تحصل عنده مشاكل صحية. فاليوم اللي هو هياكل فيه تين شوكي أثناء زيارته للطبيب يقول للطبيب أنا مثلا دلوقتي احنا في موسم التين الشوكي، لو هاكل تين شوكي بأخد جرعة دواء قد إيه. كمان الشخص السليم اللي ما بيعانيش من مرض السكر ما ناكلش التين الشوكي على الريق، لأن هو بيخفض السكر بشكل عام مش لمريض السكر بس، فبالتالي ما كلهوش على الصبح وافضل طول اليوم حاسة ان انا مش عندي طاقة وعندي شعور بالهبوط. هو ميزته كمان انه بيظهر في فصل الصيف، وفصل الصيف ده ميزته ان هو بيقلل لنا، كلنا بنعطش فالتناول التين الشوكي بيقلل لنا من شعورنا بالعطش، وكمان بينشط الدورة الدموية وبيقلل من نسبة الكوليسترول الضار اللي موجود في أجسامنا. نصيحتي الأخيرة للسادة المستمعين ما نكترش منه، ومريض السكر ياخد باله ونخليه دايما على مائدة الأسرة في فصل الصيف ولكن باعتدال. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.